مثلا الأردن النظام العشائري فيها والفضل والثأر إلى آخره ما يسمح للنظام، وهذا ما رسول شايفين أمامنا، ما يسمح له أن يغالي في العقاب، لأنه الغريب نظام بنية عشائرية تركيبة فلسطينية أردنية وضع اجتماعي متخلخل، فممكن تتحول إلى ما لا يرجو، فعند ذلك تعرف أن هذا نقطة ضعف النظام، فتبرز كثير من الاعتصامات والمظاهرات، لأنه سيضطر للإفراج، سيضطر لأنه ما يغلظ العقاب. فبلد مثل السعودية ولا مثل هذه الدول يجب أن يمارس فيها هذا العمل، لأن تعرف أنه محرج، محرج من ناحية، وأقصى ما يمكن أن تتوقع منه الاعتقال وكذا إلى آخره. فلازم الناس ما تدخل في دوامة الإرهاب. الناس الآن في السعودية دخلت في دوامة الإرهاب وقمعت، ولسه ما بدأ شيء أصلاً. مجرد إشاعة الرعب واعتقال الناس ممارسة الرعب العامة. لأنه هذا، ولذلك أنت لازم تكون بعملية اختبار بالضبط، كيف أنت بتحط يعني أرنب في المختبر تجري عليه تجارب ثم تشوف كيف بتصرف التعمير الجو وبتشيله. فنفس الشيء لما بتعمل اختباراتك على الشعب بتعمل ما يسمى بالون الاختبار، تطلق طلق فتجد مدى التجاوب خطر من عليه. هذا الأساس من الملاحظات الهامة اللي لازم تاخذ بعين الاعتبار، طبيعة قدرة النظام على القتل والقمع وطبيعة قابلية الشعب للانضباط. هذه لازم تنتبه إليها في موضوع الأضراب والمشاركة الشعبية في المسألة. نعم في أحد من تنام طيب من سليمان أبو طيب، أنت كان عندك الكلام جاري فقش. مجرد في ملاحظة بسيطة فقط، الأخ طارق لما تكلم على مسألة عدم الاستهانة بالعدو، صحيح أن الإنسان لا يستهين بالعدو، كذلك في الطرف المقابل الإنسان لا يعطي للعدو حجم أكبر من حجمه بحيث يتعامل مع العدو بمقاييس صحيحة، حتى لا يحصل مثلا مسألة إحباط أو مسألة عدم التجرع على العدو من جهة، ومن جهة أخرى في مقابل يكون فيها التهوي من أمر العدو ممكن يأتي بنتائج سلبية على الحركة وعلى العدو. فهذا هو في العموم بس مجرد ملاحظة. جزاك الله خير. حاول توفر الوقت إذا توقفوا توقفوا. نعم. أقول فقط انتبه إذا صار وقت نقف ثورة عشان ما نضيع الشريط. ذكرتم من اليوم في المحاضرة أن الحل الوسط قد تلجأ إليه الحكومات عند ارتفاع غليان درجة الجماعات الجهادية والإسلامية أو رغبة الشعب في التغيير، و يعني دخول نظام جديد كنظام الإسلام عليهم. أقول إن الحل الوسط هو الحل السياسي، هو إدخال مجموعة من الأحزاب، أحزاب المعارضة أو الأحزاب الإسلامية المعتدلة في داخل دائرة يعني النظام التشريعي أو البرلماني أو المؤسسي. فأقول إن الحل الوسط هذا يعني قد لا يصلح مع بعض الدول اللي بيكون لها أهمية خاصة عند المستعمر، إن هي لا تسمح له إن هو يتجاوز حد معين من ممارسة الحريات السياسية أو مشاركة الأحزاب المعارضة في يعني في سياسة الدولة. ومثلا في مصر أقول كان أمريكا والغرب كان اقترحوا إن في ظل سياسة القمع اللي يمارسها مبارك على الحركة الإسلامية والجهادية، اقترحوا يعني دخول الأمة الإسلاميين المعتدلين اللي بيمثلوا من الإخوان المسلمين في يعني في شكل حكومة اتفاق يعني مختلفة مع الدولة، شكل حكومة ائتلافية مع الدولة، ولذلك يتم مصر يعني امتصاص حماس الجماهير وذوبان قضية الإسلام في دخول هذه الأحزاب اللي أصلا لا تعبر عن الإسلام الحقيقي اللي يرغب فيه الشعب. فأقول يعني لماذا يعني الحل الوسط يكون يعني يصلح أن يكون في دولة ولا يصلح أن يكون في دولة؟ الدولة مثلا قلت يعني كمصر الغرب والامريكان طلبوا والحوا مرارا مع يعني ازدياد الحركات الجهاديه والاستشاريه من المجاهدين وضرب السياح وضرب الامريكان والغرب. ف يعني في اتجاه ان هم يدخلوا افراد اللي هم بيسموهم المعتدلين الاسلاميين المعتدلين اللي هم تيار الاخواني كنوع من التدليس او التلبيس على الشعب والعامه ان هذا القرار ليس يعني قرار فردي من قبل الحكومه بل هو يعني قرار بتشارك فيه الاحزاب المختلفه والتيارات التيارات اللي موجوده في الدوله. ارجو ان انت توضح لنا يعني قابليه الحل الوسط او الحل السياسي الوسط في بعض الدول وعدم قابليته في دول اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو هنا في نقطه المتعلقه في الدول الخارجيه انها في بعض البلدان لا تريد هذا الحل الوسط. وفي نقطه متعلقه بالنظام نفسه انه يرى في تهديد عليه هو ذاته لو قبل بهذه المقترحات. قبل يعني في مرحله السبعينات والثمانينات والتسعينات او يعني مش التسعينات الى حرب الخليج كان الخيار الغربي وصرحوا فيه حتى مسؤولين كبار هو ضرب الاسلام المتطرف بالاسلام المعتدل، قالوا انها سياسه الاستغلال. ولذلك اطلقت فتره الحريات تقريبا للعمل الاسلامي الديمقراطي في كل العالم الاسلامي حتى بما فيها مصر والجزائر وتركيا وكل هذه البلاد اطلقت فرصه للعمل الاسلامي حتى هذا حي اين حيث وجد تنظيمات متطرفه، يعني نجد مثلا في السعوديه في الخليج ما اطلق اصلا ما اطلقت هذه الحريات لانه اصلا ما في الخيار المرعب. لانه هو هذا اللي شكل الخيار المرعب، يعني مجرد انه في اسلاميين يفكروا في السياسه لانهم بنوا اصلا الانظمه على انها هي انظمه دينيه. فليس هناك مبرر لوجود احزاب دينيه. اما في عموم البلاد صار كذا، فوقعوا في المشكله اللي شرحناها الماضي انهم اذا فتحوا للتيار المعتدل انتشر الاسلام افقيا وانتشرت الحركات الجهاديه من خلالها واستفادت من الاجواء ونظمت وتنفست الصعدات، فراوا ان هذا مشكل ووصل بعض الخيارات الى بلاد مثل الجزائر وتركيا اصبحوا ممكن ان يشكلوا تهديد وخطر للتهديد السياسي. ولكن في البلاد الذي اصبح فيها خيار يعني انا متاكد الان ان الفرنسيين وهؤلاء الناس يعضوا اصابعهم ندم على انهم لم يتركوا الفرصه للانقاذ تاخذ مجراها للاسف. لانه كانت ستسقط كما سقطت في الدول الاربعين. لوحدها بدون المواضيع وكان سيقضى على امكانيه حمل السلاح. ولكن غلب عندهم الحقد العقل، يعني نتيجه الحقد على ما هو اسلام. فاصبحت سياسه الغرب العامه بعد الاسلام انه اي شكل اصلا من اشكال الاسلام السياسي غير مقبول، يعني صار كله غير مقبول، كله بشكل اشكالات، الا في بلاد اثبت العمل الاسلامي فيها انه خانع لمرحله لا يمكن ان يشكل خطوره. ومن ذلك مؤسسات الاخوان الاسلاميين في بعض الدول مثل الجزائر ومثل الاردن ومثل مصر. يعني حجم التنازلات التي قدمها الاخوان المسلمين في الجزائر تخرج زعيمهم على الاقل عن حتى عن دائره الاسلام. يعني الاخوان المسلمين في السعوديه على شده خنوعهم تنظيم الاخوان المسلمين لما محفوظ النحناح زار السعوديه شتموه وبهدلوه وقالوا له انه تجاوز كل الحدود الممكنه في النفاق والعمل ضد المسلمين في الجزائر. يعني حتى هم نفسهم مرادوا. تجد حتى بعض الاخوان المسلمين في اليمن في العراق في اشد يعني في دول اخرى. اما في دول اثبتوا مثلا في الاردن انهم من اضعف الخامات ومن اكثرها استعدادا للعمل للملك ومشاركه له وانقاذه من الازمات. ففي بلد مثل هذا تنصح عاده الدول الغربيه الحكومه ان تعطي مثل هذا الخيار. ولذلك في عمان في وسط عمان هناك لوحة كبيرة جدا مكتوب عليها دار جماعة الإخوان المسلمين جهارا نهارا، صلى معلقة 40 سنة علنية هكذا أنه هنا مقر قيادة الإخوان المسلمين. في حين هذا كلمة الإخوان المسلمين في بلد مثل العراق وسوريا تجيب العذاب. الكلمة بس. أما في دول الخيار العنيف فيها خطر. والخيار المسالم فيها تجرب وأنه مفيد مثل مصر. فثبت للحكومة المصرية أن المخابرات الأمريكية اتصلت بالإخوان المسلمين في مصر وأقامت معهم علاقات وأرادت تقيم حوار وتدرس تطوراتهم عن العلاقة بأمريكا والغرب فيما لو وصلوا من يعني أعضاء من الإخوان المسلمين الحكم. فقبض حسني مبارك خطط خطاب فحواء يعني لا يهمني. وحتى قال السفارات الأجنبية في هذا البلد مهمتها تتصل مع الدولة فقط. ليه؟ لأنه في مفهوم أنت تقول إلى نقطة لازم الشباب يشيلوه من رأسه أن حكامنا عملاء، هذا لا يعني أنهم مربوطين بمفتاح للضوء افتح افتح تطلق تطلق، لهم هامش يختلف هذا الهامش من عميل إلى عميل، يختلف هذا الهامش من عميل إلى عميل. فتجد واحد مثل صحنون ولا طحنون هذا بتاع البحرين ما في عنده ولا هامش ولا قضية، قوم عرض مثل بتاع الكويت قوم عرض، لأنه هو مرتبط بشكل كلي وعطل نفس الدنيا بشكل كلي، فهو موجه بشكل كلي، يعني عملية محافظ مدير بلدية حاطينه في الكويت. ولكن هناك أنظمة كبيرة لها هوامش، يعني الصدر حسين كان عميل وكان بيأدي تضارب، غالب التحليلات تدل على أن تضاربت الهوامش معه الكاتب مع الهوامش الدولية. الشاه كان له هامش لما تضارب ما وقفوا معه بالشكل المناسب. أذكر هنا في فقرة ذكرتها في وقت مبكر وأثارت مشكلة كبيرة جدا في كتاب التجربة السورية في الملحق القضية الفلسطينية، ذكرت أن جيمي كارتر وذكرت هذا الخبر دليل في القبض الكويتية، ذكر أنه أشار على قيادة منظمة التحرير الفلسطيني أن تقبل مجموعات من حماس عندها في المجلس الوطني الفلسطيني، وقال أن الحل بدعوة هؤلاء الناس إلى أن يكونوا ضمن المؤسسات الرسمية، وليس هناك من حل لضرب الجماعات المتطرفة داخل حماس وداخل الأطرين إلا كان هناك سرايا الجهاد وكان هناك فلسطينيين أكثر تطرفا. فاقترح هذا الحل ولم يكن الخلاف بين حماس ومنظمة التحرير، وأن هذا ذكرته وللأسف بعدين طلع كله، لأن هي الآن شايفين التصريحات لقيادات حماس السياسية تجاه ياسر عرفات تجاه المخطط كله وتجاه موضوع أرسل المخطط مع اليهود، يعني لم يمثلوا منتهى الراديكالية. وهناك فرق كبير نشرحه بين الجهاز العسكري لحماس فتاير عز الدين القسام اللي شكلت إشكالية حتى على التنظيم نفسه يسحبها باتجاه الجهاد، فحتى لا ينقسم التنظيم أعد مرة بجانبه وهكذا مرة بجانبه وهكذا، هناك شرخ. ولكن لما وجدوا أنه ممكن لحماس أنه تدخل في البرلمان الفلسطيني، لم يكن مبدأ حماس أنه لا تدخل في البرلمان أصلا، كان الخلاف على نسبة الأعضاء، قالت نريد 51% ومنظمة ياسر عرفات عرض 40% فقط من الكراسي في المجلس الوطني الفلسطيني. فالشاهد لما يكون الخيار مجرب وأدى نتيجة كما هو الحال في مصر، ترحموا على السادات وبايعوا حسني مبارك مرتين وشتموا في المجاهدين وأعرضوا مليون مرة عن أنهم ضد العنف. المسؤول على هذا الزهار لما صار انفجار الخبر أدان انفجار الخبر وقال نحن مستعدين، هذا عمل إجرامي ونحن مستعدين أن نتعاون مع السلطات السعودية في كشف منفذي هذه العمليات، وأن نحن عمليات العداء بيننا وبين اليهود ونحن مع الحكومات العربية في خندق واحد ضد إسرائيل. هذا ناطق الرسمي باسم حماس. ومرة تكلم واحد أحمد نزال ولا ما أدري اسمه نزال كلمة نزال، تكلم بكلام أسوأ من هذا، بل أبو رزق لما كان معتقل في أمريكا فرح نفس التصريحات ضد العمليات الجهادية الموجودة. فناس مجربين إذا كان العمل الإسلامي الديمقراطي أو المتراخي أو المعتدل مجرب لدرجة أنه يمكن الركون إليه كخيار ليس خطر، فتجد أن اتجاه الدول الغربية هو الاعتماد عليه. فالعثرة التي تقف أمامهم هو أنه أحياناً الأنظمة تبلغت حد من الدكتاتورية هي أدرى بما يهددها من الأمريكان، فعند ذلك تنظر إلى هذا العمل الإسلامي وكأنه ينافسها على العمل لأمريكا، ما تنظر عليه على أنه خطر فقط بيهددها بالدوار. الأخوان المسلمين يؤمن في تصريحاتهم علناً يعرضوا خدماتهم على الغرب، مثل نحناح عرض خدماته على الغرب وعرض خدماته في ناس انه نحن لو استلمنا الحكم في الجزائر فنحن مبادئنا كذا وكذا وكذا وكذا. لما راشد الغنوشي بادر وهو فيما يقول اصحابه انه يريد ان يستنقذ الغرب ويضحك عليهم ويناور، ولكن بادر فيما كتب من عملية علاقته بالغرب او الحقوق للغرب في بلادنا حتى الغى مشروع الشريعة والغى مشروع الاسلام والغى شروقات مشروع حريات، فالآن يسمح له أن يلقي بعض الخطابات تفضل في بعض البرلمانات الدول الأوروبية ويشترك فيها دول تشترك فيها مفكرين أوروبيين ووزراء وأجهزة شبه حكومية، فأصبح خيار يعني. ولكن مع ذلك بين العارضين رفض أي عملية يعني مجرد السماح للمناورة مع هذا لأنه يعتبره خطورة عليه. ففي بعض الأنظمة هي لها هامش على الدول الكبرى أن تحترم هذا الهامش. الآن حسني مبارك وقف ضد مؤتمر الدوحة ليه؟ لأنه صار في تنافس، وكأنه بلد حقير صغير هكذا مثل خطر ينافس ويعطى دور أكبر من دوره في العمالي قياسا إلى دور مصر من قبل إسرائيل واليهود. فنحن فين ما كنا عملين من 30 سنة بكل العالم ما تجد الآن خدموا علينا واحد. فهناك في تنافس بين الأجارة، هناك تنافس بين الأجارة في هامش العمالي زي ما بقولوا عندنا في المثل، يعني تتسابق الحمير من حظ الركاب. لما يدخل المنافس بين الحمير يدخل الركاب قبل، لأنه خلاص الحمير تريد تتسابق. فهؤلاء الناس يتسابقوا في بينهم على هذا الدور، فتبقى الدول الأجنبية تراعي هذه المصالح، وهذا قائم ضمن نفس النظام نفسه. يعني تجد نفس نظام حسني مبارك وزراء في بعضهم يتنافس على العمل لحسني مبارك، وفيما بينهم يتنافس على العمل الأمريكي، ومين إذا راح حسني مبارك ممكن هو يحل. فالآن طوابير العملاء ممتدة أرتال لدرجة أن الخيارات أمام الغرب كثيرة جدا في موازاتنا، وتجد خلول وسط دائما، وتجد انقلابات أطيح بملك قام نظام ورجع عميل يدخل في السلطة. فهو هذا الذي يعطي بعض الجماعات الإسلامية هامش في مكان ولا في مكان آخر. وإلا حسني مبارك قام بعملية ردع للسياسة الأمريكية في التحالف مع الإخوان المسلمين، أنه أخذهم من الحملات الانتخابية ومن البرلمان ووضعهم في السجن نكاية هكذا. وكان عملية مبادرة من طرف حسني مبارك أو مستشارينه على الأقل، ونحن دائما نبالغ جدا نقول هذول رؤسائنا مجموعة حمير وبقر وما بيفهموا شيء، حقيقة ليس هذا صحيح، لأنهم مؤسسات، يعني الأنظمة المؤسساتية، فهو بمجموع مستشاري يشكل نظام متمرس وصاحب تجربة. واحد مثل عمرو موسى، ولا واحد مثل بطرس غالي، ولا واحد مثل أسامة الباز عتاد، ولا واحد مثل إسماعيل فهمي كان سابقا، ولا واحد مثل محمود الرياض، ولا واحد مثل اللي كان في الجامعة العربية اسمه هذا عصمت عبد المجيد. هؤلاء ناس عتاد، يعني ما مش لعب. النظام السعودي على انا يعني في اللحظات التي يصحى فيها من الزنا والخبر اظن يعني يدوب يفكر في السياسه لمرام خليل. ولكن واحد مثل فهد الان، قبله خالد، قبله فيصل، قبله كل هؤلاء الناس، واحد من مستشارينه فقط معروف الدواليبي كان رئيس وزراء في سوريا واستلم الوزاره عده مرات وماسوني كبير، وكان من قيادات حتى كان من في فتره من فترات من الاخوان المسلمين في سوريا، وبعد يعني فتره قصيره، وله كتب في التشريع القانوني، كتب اسلاميه، وله كتب في التشريع الدولي والفقه القانوني المقارن، وعقد ضخم جدا. فكان لما خرج ملاحق استوعب عبد العزيز فصار مستشار لعبد العزيز. فبعد ذلك صار مستشار لسعود، بعد لفيصل، بعد لخالد، هو مستشار الملوك كلها من عبد العزيز الى الان. فتتصور حجم التجارب اللي تراكمت عنده. فزبدة المستشارين حتى في الآخر لما صرفوا زكي بدر من الداخلية في مصر صار مستشار جنائي في تدريب جهاز الأمن السعودي. فأصبحت أجهزة مؤسساتية وأصبح عندنا خبرات لا يمكن أبدا بحال من الأحوال الاتهام بخبراتها. دول الوقوع في اللفت اللي قال أخونا أنه سبق أن تقدر قوتها لدرجة تضربك بالفانج. يعني نحن لا نريد نقدر قوتها إلى حد الفلج ولا اتهام قوتها إلى حد التهور، وإنه خلاص نحن ننتصر عليها. قضية العمالي أصبحت قضية محسوبة ويجب أن تختم إن شاء الله. لما نأخذ محاضرات سياسة سنشرح شيء اسمه خارج يعني شبكة القوى السياسية وشبكة العلاقات. شبكة العلاقات هذه يعني تصوير جميل جدا، إلى أن العلاقات السياسية على الصغير والكبير أن تمثل شبكة مثل شبكة الصين، وكل عقدة فيها تضع عليها دولة. هنا تقول هذه العقدة مصر، هذه سوريا، ففي دول عقدها كبيرة، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين. في دول عربية عقدها أكبر من عقد تجد مصر، عقدها أكبر من البحرين ولا قطر ولا الصحراء الغربية ولا ما أدري إيش. فلما تهتز الشبكة، لما تهتز عقدة، أنت تضرب على عقدة واحد، تضرب عليها أربع خمس مرات، إيش يحصل في الشبكة اللي مشدودة جيدا من أطرافها؟ تهتز كل الشبكة. فكل العقد وكل الأطراف وطبعا الخيوط بين العقد هي طبيعة العلاقات القائمة. هناك عقد بينها اتصال مباشر، فاهتزالها بأسر في الأخرى مباشرة، لما أشرحها على الصدور إن شاء الله تفهم أن هذه التوازنات التي قامت إلى الآن توازنات معقدة جدا. ولذلك تجد أنه يقلق مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون كذا، ثم هذا المستشار لشؤون إفريقيا عنده 20 مستشار، هذا مستشار لشؤون الكاميرون، وهذا مستشار لشؤون وسط إفريقيا، وهذا وهذا. حتى بالآخر تجد أن المخابرات الأمريكية تدفع 250 ألف راتب في منطقة الشرق الأوسط فقط، 250 ألف مرتب شهري بدءا من كنات وانتهاء برئيس دولة ووزير. ولما أخذوا وثائق السفارة الأمريكية في طهران ووصلوها وقاموا بعمل عجيب جدا في توصيل الخصاصات اللي صارت، سمعتوا عن هذه الحادثة. لما أخذوا الرهائن، حصلوا الرهائن أول عمل عملوه جابوا في ماكينات المفرمة الوثائق السرية وفرموا كل الوثائق الموجودة في السفارة الأمريكية حتى ما يأخذوها. فقام الأمريكيين أخذوا كل الخصاصات الصغيرة وجمعوا مجموعة من الخبراء في السياسة والاستخبارات ووصلوها كل جميعا ورجعوا الوثائق مثل ما كانت. فهمت؟ فلما قرأت الوثائق خرج معهم أسماء من العملاء في الحكومات العربية والبلاوي والمنطقة وعملاء السابق والعلاقات بالموساد مصائب ونشر بعضها. فمن ما نشر عدد الناس المرتبطين بالسفارة الأمريكية في طهران إدارة مركزية لمجموعة نشاط المخابرات المركزية في كل الشرق الأوسط، الآن تحولت إلى مصر، تحولت إلى الرياض، فتحوا مكتب للـ FBI، مكتب للـ في مصر في الرياض في عدة عواصم. نظام العمالي هذا نفسه هذه المكتب السياسية أصبح نظام معقد جدا حتى تستطيع تفهمه الذي تفهم أصلا بالضبط كيف هم يقدروا أنه هذا في مصلحتهم وهذا ليس في مصلحتهم، حتى في لحظة من اللحظات يحاربوا جسم بعد ذلك يتبنوا جسم ويمدوا جسم. والآن حتى وهذا عملية عبقرية سياسية مش فقط عند المتطورين، لو أنت تنظر في الأفغان جدا من دهات السياسة على كل بدايتهم هذول الرعاة اللي شايفهم، انظر في مجموعة التحالفات وتبدل خريطة القوى بين الأحزاب والشيوعيين والقبائل في مرحلة الجهادات، مرة تيات مع الشيعة ضد فلان، مرة هذا فلان ضد الآخر، مرة لو تيجي تحسبها تدرسها تلاقي معقدة جدا معقدة، ولكن الناس عارفة مصالحها بهذه الصورة وعارفة كيف تعمل التوازنات حتى تخربط هذه الشبكة حتى صارت الصورة الحالية. فعملية السياسة عملية ممارسة ودهاء ومعلومات وذكاء كل خلاصة التفكير البشري حتى تتخذ الناس قرارات بهذه الصورة. فهذا الذي يفسر لنا أنه ليش بعض الدول قبلت فيها الغرب قبل فيها بخيار ثم لم يقبله بشبيهة بخيار في الدول الأخرى، بل تجد أنه نفس الخيار يقبله في فترة زمنية وفي فترة زمنية ما يقبله، يقبله بفترة بفترة أخرى يعتبره غير مقبول. ولذلك في السياسة قالوا ليس هناك علاقات دائمة ولكن هناك مصالح دائمة، ليس هناك علاقات دائمة في السياسة، ليس هناك مبادئ ولا أخلاق ولا علاقات ولا موازين ثابتة، هناك دائما ميزان مصالح ثابت، ترهيب وتغريب. وللأسف هذه القاعدة كان المفروض يعني ما تكون بين المسلمين، ولكنها أصبحت الآن بين المسلمين بين الجماعات الإسلامية المختلفة، وكان مع الأسف يجب أن تكون العلاقات الجهادية على الأقل تنظيمات الجهادية لا تخضع لهذه القاعدة، ولكن حتى العلاقات بين الأنظمة الجهادية تخضع كثيرا إلى هذه القاعدة، إن الرضي ليست منهج وليست أخلاق ولا علاقات وإنما مصالح إلى حد كبير جدا. ويصل هذا المرض بنسبة تتفاوت إلى حتى داخل الجماعة الواحدة وداخل أعضاء القيادة الواحدة وداخل الأتباع والمحاور. فالسياسة طبعها هكذا، ولذلك طبعا هذا خطأ وغير مقبول ولا يجب أن يكون، وهو موجود بنسبة تتفاوت. ولذلك تجد أن معظم الأتقياء والصالحين وأصحاب الدين في التاريخ الإسلامي تركوا كل هذه المصائب واعتزلوا الحكم ومشاكل ومنافسات ومعارضات القضية وتفرغوا لسؤون. وهذا جاء مشكلة على المسلمين أنه بعض الأتقياء بقوا فقط الحيتان الكبيرة في السياسة في مدير علاقات المسلمين. فنحن نحتاج إلى قضية نفسه بالخبر ولا الخبر يخدعنا، يعني إنسان ثاني صاحي المسألة تقي في نفس الوقت ما يسمح لأحد أن يعدو عليه، ولكن ليس الأمور ليس من تسبيل السياسة. يعني فعلا أستعير كلمة مرة منتظمري اللي هو القائد العسكري له كلمة قال الحرب عمل قذر، الحرب هو الجنرال خاص حرب العالمية الثانية قائد، قال الحرب عمل قذر أما السياسة فيا الله، يعني ملأ له وصف، قال الحرب عمل قذر أما السياسة فيا الله، يعني شو ما توصف في قدرته، قال الحرب عمل قذر أما السياسة بيش بدأ وصفه. فبيت العلاقات والنقص والتحالفات والتحطم والعلاقات تشتبك الآن تجد يعني حتى تكاد تصبح لم يعد هناك شيء إلا النادر أنه يحصل شيء لله تعالى، يعني عملية دعم ولا دعم مباشر، إلا تجد أنه عملية ربط مصالح. ففي حدود معينة يكون هذا مشروع أنه أنت تدعم جهة جهادية ولا كمصلحة في أن تدعم، ماشي مشروع، ولكن يبدا يتحول هذا الى انك يكون هناك مصلحه للاسلام وليس لك مصلحه في الاسلام، فهم؟ فلذلك هيك طبيعه القضيه، فنريد نفهمها ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقي الله سبحانه وتعالى، نكون يعني في هذا الامر وفي غيره السياسه تحتاج الى تقوى مضاعفه جدا عن كل الاعمال الاخرى، تختلف تماما عن اداره عمليه عسكريه التي تفرض عليك الاخلاص تلقائيا، لان هذه الامور تخسر القلب وتنفر وتخليك اجباري تقع في دائره المؤامرات والمؤامرات المضاده والحيل والحيل المضاده حتى تحسن على الاقل تمشي في كيانك في ضمن هذه الزوغه وتخرج منها. فهذا الذي يعني خرجنا شويه عن الموضوع، اعتقد ان شاء الله يكون مفيد. نعم بعد وزير المال. أنا كنت أريد أن أطرح بعض المثال. نعم. أنا لما رحت نزل ثلاثة ساعات على المغرب. نعم. فأنا كنت أريد فسحة للترفيه. الأمور التي كلمتني فيها. نعم، وبعضها يتعلق بما جرتنا اليوم الصباح، وبعضها يتعلق بما. نعم، أخونا يعني عنده أشياء جديرة بأنه فكر فيها بشكل جماعي جدا. لأنها أسئلة يعني جوهرية في سيستم التفكير بتاعنا كله. فالآن الساعة 5 وصلت، لأنه حسب ما دردشت مع أخونا شوي محتاج وقت فعلا. محتاج وقت. فالمغرب في أي سنة؟ فأنا أريد أن أخونا يقرأ علينا هذه المسألة بحبه ونفكر فيها ونجيب عليها في لما نبدأ في القضية الأخرى أو نبدأ إلى أن تصبح، يعني نريد نترك عشر دقائق ربع ساعة للأذكار. ممكن ربع ساعة. يعني عندنا ربع ساعة، أنت كيف ترى؟ في كثير، وأنا أريد أن تسجل لأنها اعتراضات ستصلنا من أطراف كثيرة. اعتراضات وتساؤلات، فبيكون أخونا خدمنا بإني عرضها بهذه الصورة ومكننا من أن نجيب عليها. مكننا نجيب عليها حتى من يريد ان يعترض علينا يقفنا على هذه المسائل في داخله. انا اقترح ممكن غدا ان شاء الله يكون عندي فسحه من الوقت حتى يكون عندكم فسحه من الوقت حتى تكون خير. حب تقرا علينا المساله كتساؤلات وترجع نتابعها غدا فقط حتى يكون الاخوه في الصوره؟ اخرى كما تريد، لكن انا كنت اقترح ان المسألة تكون فيها جواب باش تكون المسألة صورة، ممكن تكون تعقيدات، ممكن تكون ردود، ممكن تكون استفسار. نعم انا اقول هذا الذي يريد لازم نعمله غدا. انا قلت يقرا حتى الاخوه يفكروا فيها وحتى نفسي انا افكر في نكتب وراء ايش التساؤلات كل واحد، وغدا نترك لها الجلسه من الصباح لاني مهمه جدا. وشوقنا كذا لان هي بس فقط اريد اني الاخوه يتابعوا معنا في المسألة. تقرأها علينا فقط حتى نفكر فيها، تختبر الأفكار ثم غدا، لأنها ليست مسألة بسيطة، يعني تساؤلات جوهرية مش بسيطة، يعني إن شاء الله أنه لدينا ردود عليها، ولكن أقصد ليست مسألة بسيطة بقيمتها، قيمتها كبيرة جدا لأنها ترد على كثير من الشبهات التي ستتعرض لها في هذا الطرح الجديد في التفكير في المنهج الجهاد. هي فقط استفسارات وليست باعتراضات حد ذاتها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لو ترفع صوتك وتتجه ال نعم هذا انتهى. أخونا عندك من تتضاهى من القضاء عنه. وصلتني رسالة من أخونا أبو وليد فيها شطر أمور بيني وبينه، فيها شطر يتعلق في وضع المحصول العام ويتعلق في بحمة. يقول بعد الصلاة والسلام وبعد السلام علينا وعليكم جميعا، يقول المناخ عندي رغم التحليل الهادئ جدا والبارد مثل جو شباط يعني فبراير يؤكد أسوأ الاستنتاجات التي توصلت إليها سابقا، ببساطة إننا في حاجة إلى معجزة حقيقية لنخرج من هوة سوداء ما زلنا نهبط أي نهوي فيها بلا كابح. بالمناسبة لقد هل سمعت آخر نكتة؟ اسمعها إذا. مولانا ابن عثيمين أفتى بضرورة الجهاد في بورما وعنده 3 مليون دولار لتمويل الشباب المتطوع، وقد فتحوا المضافات ويوزعون التذاكر إلى آخره، نفس السيناريو القديم. لم تنتهي النكتة بعد، وتكمل هي أن الذي أخبرني بها هو شاب من الجزيرة أنهى تدريبه هنا ثم توجه إلى بورما. وكل عام وأنتم بخير، ودامت لنا بغال التحميل ومشايخ البنتاكو. السلام عليكم. الشيخ في الموضوع أقول أقول أن هذا الموضوع قديم له سنة وسنة. طبعا لا شك أنا مؤمن في بورما عليهم صائد، ولا شك أن عليهم أن يجاهلوا ويطلعوا الصائد في بورما ولا في الكستان ولا في الأراكان ولا في أوغندا ولا في الهند ولا في الفلبين ولا في كل البلاد. الحمد لله ما في هناك بلد إلا وهو محتل مباشر أو غير مباشر، وليس هناك بلد إلا وفيه ثورة جهادية أو دفع صائل أو حركة أو محاولة أو نواص ناس يعدوا الإنجاب. لا شك أنه هذا حقهم بل واجبهم الشرعي. ثم لا شك أن على المسلمين أن يقدموا لكل المسلمين يد العون ويدعمهم في قضاياهم بالنموم. ولكن المشكلة أن هناك مشاكل وبؤر أساسية لهم تتمكن يعني تتفرع منها كل البلاوي الأخرى، وهو النظام الدولي وتحكم اليهود والنصارى وعلى رأسهم الغرب وأمريكا في توجيه كل هذه الساحات. والمشكلة الأبشع من ذلك تطوع علماء أهل بلد معين، هنا المشكلة نزل فيه الصائب وأصبح فيه معركة كبيرة تهمهم وتجب عليهم بصفتهم أهل البلد، وتهمهم وتجب عليهم بصفتهم يعني نبوء كل المسلمين أو المقدسات المسلمين عندهم، وتهم كل المسلمين وتجب عليهم بحكم أنه لكل واحد منا في الكعبة حصة، لحين أن حصة أهل بورما على أهل بورما. وعلى المسلمين بالتبع أن يدعموهم، هنا على المسلمين أن يجاهدوا أصالة على أنفسهم وليس بالتبع دعم أهل الجزيرة. مفهوم؟ على المسلمين أن يجاهدوا أصالة على أنفسهم في فلسطين بسبب القدس والعلاقة مع المعركة مع اليهود، وليس دعما لأهل فلسطين أو دعم لأهل بلاد الشام، وإنما أصالة على أنفسهم. في هذا الوقت يتطوع مفتي الديار والهيكل العلمي لأن يوجه الجهد الأساسي لأهل البلد وللمسلمين إلى الساحة الأخرى. ثم تأتي أموال الحكومة في دعم الأموال بين الساحات الأخرى لتفريغ الساحة من المعركة الأساسية. فهم ينقصون عن فريضة بالنيابة عن المسلمين وعن فريضة بالنيابة عن أنفسهم. وواجب هذا مثل رجل امرأة عارية أولاد الجياع حاسة مكشوفة وتوسوية أهله، ثم راح ينسجي الخرز من أجل يعمل حلي تتزين فيها ناس عندها ملابس ولازمها قضية بس تكميل اللباس اللي فيها. حتى عندنا العراق في مصر بيقولوا لما السجادة تعود تحرم عن المسجد، يعني لما واحد هو عايز السجادة الساعة يصير حرام التبرع فيها للمسجد اللي صلى عليه صولا لمصلى عليه ما يكشف نفسه. بل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رجل ببيت ويتصدق بها ويعرف ما عنده إلا هي محتاجها، فردها فأطل فردها فأطل فأخذ وضربه بها وقال لو أصابته لآذته. الراوي يقول لو أصابته لآذته. وعندنا في الأثر لا يقبل الله صدقة قاطع رحم، لا يقبل الله صدقة قاطع رحم، لأنه لو بده يتصدق بصدق كان أول شيء بدأ بأرحامه ثم تصدق على الناس. صدقة قاطع رحم لا يخلو من الرياء والمفاقرة والأغراض غير السليمة، لأنه أصلا يبقى في مكان آخر. فهم؟ يجب يصل أول بار. فواحد نزل في البلاء الآن يسأل الذي صدقني عندي كان في إسبانيا 44 فيلم عند واحد أخ سجلنا عن حرب الخليج، وأكثر من 60 فيلم فيديو عن بوسنة. في حرب الخليج كان عندنا شريطين، وسبحان الله أقول كيف واحد يعني أشكرت عليه أنه أنا أشوفهم أو أنه أريهم للناس، وهو يتكلم عن وضع النساء الأمريكيات في الجيش الأمريكي في الجزيرة، وتكلم عن إقامة دولة لكرة القدم لفرق النسائية في الجيش الأمريكي. الجيش الأمريكي في السعودية فيه أكثر من منتخب كرة القدم، فيه أكثر من منتخب نسائي لكرة القدم، وكان يسمى يدور حول حياتهم في التجمعات الخاصة ومباراة كرة القدم واللباس اللي لابسينه بإمكانك تتصور، والرجال واقفين بشجعه بصفه، والمصيبة يعني فيلم جنس وليس فيلم عسكري. هذا كله على بعد مرحلة من الحرم ومن الكعبة ومن الناس. ثم بعد ذلك يخرج الرجل يقول روحوا جاهدوا في بورما، هنا هذه الطاولة. ثم توجيه جهد المسلمين، أموال المسلمين، إعلام المسلمين، اهتمامات المسلمين إلى خارج هذا الملعب. هذه الأسئلة. ونعود إن شاء الله تعالى بعد هذه اللفة من أخونا، وكل عام وأنتم بخير كما قال، مع مشايخ المنتجون. المهم طبعا في الوقت الذي يقول عنده حتى لو كفر الحاكم ابن عثيمين، يقول حتى لو كفر الحاكم فهذا ليس مبرر مش الخروج عليه ولا لقتاله لسه ما تحكر فيها. يقول ليس مبرر لأن نوغر عليه الصدور ثم يستدرك حتى ما يظن ظن انه هو يفكر انه اللي عنده كفر ستنظر على الصدور. يقول انا لا اتكلم عن بلادنا فعندنا الحمد لله الشريعة قائمة ولي الامر قائم لدينا ظاهرا وباطنا، انما اتكلم عن باقي البلاد الاخرى التي ظهر فيها كفر الحكام، فليس هذا مبرر ان يخرجوا عليهم الناس. وعلى والان ترمت اطراف الصحراء مختلفين للمسلمين متباعدين، فعلى اهل كل بلد ان يطيعوا ولي امرهم في بلادهم. يعني الآن تتحول الفتوى فقط هو ما ينافق بالنيابة عن البلد اللي فيه، ينافق بالنيابة عن كل رؤساء الأمة، عن كل البلاد، عن كل بلد. فيقول كل حاكم بلد هو أمير شرعي يطاع في بلده. فما أدري هذا المعتوه الأهبس اللي هذه القاعدة تنجر على الياس تركيز في لبنان ولا على ولا على الياس الهراوي النصراني لأنه ولي أمر اللبنانيين، ولا على مناحيم بيجن ولي أمر الفلسطينيين، ولا على ياسر عرفات، ولا على كل الكفر، ولا على المصيرية عندنا، ولا على القذافي اللي حرف القرآن وبدل السنة، ولا على من تنطلق للقائد. في هذا الوقت يشتغل حماسا لدفع الناس للجهاد إلى الجبهات أخرى. يجب أن نشك ابتداء بأصحاب كل دعوة تريد أن تخرج الكرة من الملعب الأساسي، يجب أن نشك ابتداء في نواياهم ثم في دينهم، ثم إذا سلم لدينا أن نواياهم صحيحة ودينهم سليم فيجب أن نشك في عقولهم. هناك ملعب أساسي الآن للجهاد ضد هذا الطائل لأنه ينعكس على كل الملاعب. هناك جهاد ضد الأمريكان واليهود في الجزيرة أولا، وفي الشرق الأوسط أيضا أولا، ما أقول ثانيا، لوجود اليهود في فلسطين وبيت المقدس. الجهاد حول المقدسات هو الملعب الأساسي، ثم حيث نزل النصارى بمشاريع أساسية تأتي البؤرة الثانية مباشرة شمال إفريقيا، ثم تأتي البؤرة الثالثة مباشرة في وسط آسيا، طاجكستان وأوزبكستان وتركستان، حيث هذه المشكلة على أهلها وعلى المسلمين، ثم تأتي لسبعة وسبعة وسبعة حتى تسجل فيها كل الفوائد. الذي يريد أن يخرج جزء المسلمين من الملعب الأساسي مثل رجل حشد ونادى الناس لحشد فاجتمع عنده في الملعب 180 ألف متفرج و1000 مشاهد، ثم قال الحكم أخذ الكرة وضرب شوط نقل من ملعب نادي الزمالك ونزل في ميدان التحرير وقال للجماهير يلا روحوا لعبوا الكرة في غير مكان. طلعت الكرة الآن من الملعب محشود ناس بتصفق وبتبهدل وبتبيع كازوز وبتاكل سندويش، والكرة طارت يتلاعب فيها الناس في أحياء وتأخذ من حي لحي وننهي المباراة إذا تستطيع تنهيها. هذا يجب أن نشوف ابتداء فيه. كل المشاكل الفرعية، كل المشاكل الفرعية، هناك مثلث فيه 90% من تاريخ المسلمين ونحن كلنا مسلمون، ويجب أن نتكلم عندما نتكلم عن هذه القضية بأن خط القومية ارتفع إلى حد كبير جدا. الآن تأتي إلى رجل مغربي تقول له أنت في جماعة تتجاهد في تطوان وقررت تنفلت فتضع في الدار البيضاء فيشعر عادي، وتقول رجل في لبنان تفضل أنت في بيروت وجماعتك قررت تنفلت تقاتل في الجنوب أو في طرابلس تشعر عادي. حتى ناس دخل المدينة تقول له أن سنقلك من قطاع إلى قطاع يشعر عارف. ولكن نريد أن نحيي في المسلمين أنه عندما نتصرف كأمة نقول له الأمة تريد أن تنقلك من ساحة جهد فرعي إلى ساحة جهد أساسي فتقاتل في الجزيرة أو تقاتل في بلاد الشام أو تقاتل في شمال إفريقيا، خاصة أن الناس يتكلموا الآن صراحة عن نزول القوات الغربية والجيش الأوروبي الموحد في شمال إفريقيا. والمعبر الى الشرق الاوسط سيكون مرورا من المغرب وتونس والجزائر. هذه الجبهه الخلفيه مهمه جدا بالنسبه لنا. فياتي شخص وينقل هذا الملعب يقول تعال قاتل في قضيه فرعيه. فلان ايش حكم القضايا الفرعيه؟ على الرغم من انه اقول اصحابها يجب ان يبذلوا جهدهم ويجب ان ندعمهم ويجب ان تتسع الساحه حتى تشمل مواجهه كل الناس، ولكن يجب ان ترتفع الحساسيات من رجل يقول أقول له أنا الآن القتال في أريتريا فرعي. يجب أن ترتفع من نفسك كل الحساسيات أنه ليش وأنا أريتريا تصرفوني عن المعركة، أنت يجب أن تسد يجب أن تقاتل. ولكن نقول بالنسبة لجهد الأمة كأمة فرعي فلازم ما يحزن ولا يجد في نفسه ضرب مثال أريتريا ولا ليبيا ولا سوريا ولا أي بلد ممكن ينطبق، يجب أن لا يحزن ويكون انصداعه مثل أن يقول له قائد الجبهة بتاعه أنه نحن قررنا ننقل من شمال أريتريا لجنوب أريتريا، لأنه هكذا الجهد والقوة. كمثال القتال في أريتريا حضرني الآن ضربنا في نساء، هو دفاع عن النظام السوداني بس يتقلق بكل المغلفات الشرعية. الآن هو في حكم المعطيات السياسية والعسكرية دفاع عن النظام السوداني، والدليل في ذلك أن السودان لو كانت مخلصة في تحرير أريتريا وتحكيم الشريعة في أريتريا فتحت الحدود لها وتخططوا على مدى الأيام كلها، مش من سنة ونصف قبضوا على قيادة المجاهدين وضعوهم بالسجن ثم أخذوا من عفى منهم ولم يلتزم بتصورات حكم السوداني وأسلموهم جهارا نصرا لحكومة أفريقيا النصرانية والحلف الأمريكي اليهودي للأعداء. فلما هزمهم الآن نتيجة الضرب في الجنوب أخرجوا الناس من السجون ومن الضرب ونكد أصابة تعالى تبع القضية. ثم مع ذلك نجد شيوخ الطريقة السلفية والهذول بتوع السعودية وغلم بادل أخو اللي جاهدوا في أريتريا قالوا لي أصلا هناك الإمداد والتوجيه والتصور كله ومعظم عن طريقة دولية العلماء السلفية المدعومة في الجزيرة وهو توجيه لجهاية كبار العلماء وإمداد. هذا ليس طعف الأخوة، افهموا بدقة، وليس طعم إرواهم وليس فضل الناس عن جهادهم، ولكن أقول عندما تتحول القضية أنك اترك الملعب الأساسي وانتقل لاتجاه السيارة الدنيا أو اترك الملعب الأساسي الآن وانتقل لتدعم الفرق الثاني ونفتح معركة مع الصين الشعبية ونريد 1,000,000,000 مسلم من كلهم يقاتلوا 1,000,000,000 من الصيني فهم؟ وأنا أول من نادى لدعم الأخوة التركستان وأنا أدعمهم فعليا ويوميا أو أي إلي من أول مشروع إلى الآن، ولكن هذا أمر وفهم ما أريد أن أقوله أمر توجيه الناس إلى الجبهات الفرعية وصرف الناس عن القتال ضد الحلف اليهودي الأمريكي مع الحكومات المرتدة بدعم من المنافقين بما فيه أمثال ابن عثيمين، هذا الحلف هو الأجدى للقتال الآن. وحتى ما يقص الملعب في أحد أقول قتال أهل السلاح والسلاح وقتال أهل الفرجة والإعوجاجات والفتن والكلام بالكلام وبالدليل الشرعي، مفهوم؟ يجب أن نقاتل الأمريكان واليهود الآن ونبدأ بهم بالسلاح وبكل أنواع السلاح الممكن، ثم ننتقل لقتال من وقف في وجهنا معهم من المرتدين بدرجة ثانية إلى أن يفهم الناس أن قتالنا للمرتدين تبع لقتال اليهود والنصارى، فنستطيع أن نجيش المسلمين في هذه المعركة صحيح؟ ثم بعد ذلك نقف ومنذ الآن ونشرع كل أسلحة القتال المنهجي والفكري والدليل الشرعي في وجه علمائهم ومنافقهم منافقينهم والإسلاميين الذين يدافعون عنهم ويشرعون أعمالهم ويضفون عليهم الشرعي بالحجة وبالبينة وبالدليل الشرعي، وهذا حقنا ولا ينكر علينا هذا الحق إلا مجادل بالباطل يريد أن يدافع عنهم أو أحمق ما استطاع يكرر بعض المسألة إلى الآن، مفهوم هذا الكلام؟ هذا الذي نريد أن نوصل هذا الرسالة للناس. الآن لا يأتيني شخص يقول من ناحية التكتيك الله سبحانه وهذا كنا نقول كل يسر قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فنحن سنبدأ القتال إلزاما شرعيا بالحكومة وبعد ذلك نقاتل اليهود والأمريكان. هذا الإلزام الشرعي لما رب العالمين وجه الخطاب وجهه إلى أمة المسلمين يا أمة المسلمين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وأمة المسلمين بمجموعها الذي يليها من الكفار هم اليهود والنصارى، بالإضافة إلى البعد المعنوي قاتل الذين يلونكم مش يعني يلونكم يعني حيطة على حيطة في الضرورة، أنت قد تقاتل الموقع في آخر الجبهة ولا تقاتل الموقع اللي في أول الجبهة كتكتيك عسكري، قاتل الذين يلونكم يعني قاتل الذين يلونكم بالأهمية من الكفار، إذا أنت عندك وضع لك العدو للمشاغل ثلاث دوريات وراح ناصب المصيبة الكبرى هناك في السكن العسكري تقول الله أمرني أقاتل الذين يلونكم ولازم فرضا جزما أقاتل هذه الثلاث دوريات قبل ما أهاجم السكن وأقطع الإمداد، مين قال بهذا الفهم؟ قاتل الذين يلونكم من الكفار هو خطاب للأمة بمجملها يا أمة الإسلام قاتل الذين يلونكم من الكفار، وعلى مدى التاريخ الذين يلوننا من الكفار هم الأمريكان واليهود، ثم من تحالف معهم بعدين من المنافقين ومن المرتدين ومن الطابور الخامس هذا الممتد في كل البلاد. فإذا ثبت لنا وهو ثابت بالدليل العسكري والسياسي والشرعي والمنطقي أننا يجب أن نقاتل المرتدين لأنهم واجهة البلاء، وثبت لدينا أننا أدى لتكتيكنا العسكري والسياسي أنه لعدة أشهر لعدة سنين لعدة أيام بحسب البلد نبدأ فقط بالطعم الأساسي نضرب اليهود والنصارى فيضربوننا نيابة عن اليهود والنصارى فنضربهم تلقائيا، لأننا عندما سنهاجم الأمريكان لن يطاردنا الأمريكان ولن يطاردنا كلينتون، سيطاردنا الحرس الوطني في السعودية والأمن المركزي في مصر وسرايا الدفاع في سوريا واللجان الثورية في ليبيا وما أدري إيش اسمهم في المغرب، الحرس الملكي ولا ما أدري إيش اسمه، هذول هم اللي سيطاردوننا. فعند ذلك تأخذ المعركة أبعاد طبيعية. شامير جهارا نهارا يقول نحن نشكر للملك حسين جهوده التي يبذلها في حماية حدودنا الغربية الشرقية، يعني الحدود الغربية الأردن، ولكن مع ذلك فجهود المشكورة هذه غير كافية، إذا ما قام بواجبه كما ينبغي سنحتل الأردن. شو بدك أكثر منهم؟ شو بدك أكثر منهم؟ ثم يأتي ابن باز والجزائري سيقول جلسنا نبتهل إلى الله أن يوفق المؤتمرين إلى السلام في مدريد، فيخرج بيريد يقول نثني على هذا العالم الجليل المعتدل من علماء المسلمين وما أدري لماذا المتطرفين من حزب الله ما يأخذوا بفتاوي. والله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم نرى الشهادة بالرضا طول وعرف من في رزق لسماحة الأب الوالد عبد العزيز بن باز. هذه المصيبة المجاهدين العرب في البوسنة لما أرادوا يخرجوهم تعنتوا قليلا معهم فاغتالوا قيادتهم بتعاون من الحكومة البوسنية، هذا موضوع في العسكريين شيء له. ثم بعد ذلك رأوا أن هؤلاء الناس سيخرج، يا جماعة بس فكروا شوي خلونا نخرج فقط من هذه الحالة اللي نحن فيها. لما رأوا أن المجاهدين العرب لن يخرجوا أخرجوا معظمهم بطريقة ذكية جدا، ضغطوا قالوا الذي يخرج جاءت فتوى من ابن عثيمين بأنه انتهى الجهاد الآن في البوسنة من ابن عثيمين، وعلى المجاهدين العرب أن يخرجوا حتى ما يورطوا المسلمين في البوسنة بأشياء لا يتحملوها وتنفذ من تفريق زيته لأن الصالح المسلمين. فجاءت فتوى ابن عثيمين عليكم السلام لإخراج المجاهدين العرب من البوسنة، ولأنه ما كان في أموال تبرع خادم حرامي الحرمين الشريفين بمليونين دولار لتسهيل خروج عرب المتطوعين المسلمين من البوسنة. فلم يخرج المجاهدين العرب من البوسنة إلا بمجموعة من الإجراءات، أولا تأمر الحكومة البوسنية عليهم ليخرجوا، ثانيا تصفية قياداتهم العسكرية،